بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي وسورة الأنعام والآيات من 51 وحتى 54. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله، وأنذر به الذين يخافون. الضمير في به يعود على ما يوحى، والإنذار عام لجميع الناس، وإنما خصص هنا الذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول: أنذر الخائفين، لأنهم ينفعهم الإنذار، وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. أقول هذا الكلام هو كلام من فقه القرآن، فأنت حينما تقرأ في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فجعل الهداية لمن؟ للمتقين، لمن اتقى، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن وفيه هداية لكل من أراد الهداية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالقرآن هو كتاب هداية، بل هو عين الهدى، كما قال تعالى في سورة الجاثية: هذا هدى، ولكن ينتفع منه من أقبل إليه. قال: هدى للمتقين. في سورة البقرة في الصفحة الثانية: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هؤلاء الذين لا يريدون الاهتداء لا يهتدون، وربنا أمر نبيه بتبليغ الجميع، ثم قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. إذن ثمة أقوام لا ينفع معهم، لكن لا بد من التبليغ، والتركيز يبقى لمن؟ التركيز لمن يخاف أعلى ممن لا يخاف. وتأمل حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أفاضين قريش حينما كان يدعوهم إلى الإسلام، فلما جاء عبد الله بن أم مكتوم يريد التعلم، النبي صلى الله عليه وسلم صار ازدحم أمامه أن يبقى مستمرا مع الكلام في هؤلاء لمصلحة أعظم أم إجابة عبد الله بن أم مكتوم، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المصلحة الأكبر فيما رآها صلى الله عليه وسلم. لكن نزل القرآن: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. إذن هذه الآية كما قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في موضع الحال من الضمير في يحشر أو استئناف إخبار. لعلهم يتقون يتعلق بأنذر، ولا تطرد الذين يدعون ربهم. الآية نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب وأمثالهم، وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك. فنزلت الآية: بالغداة والعشي، قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس، وكانت غدوة وعشية، وقيل هي عبارة عن دوام فعلي، ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة، لأن العبادة دعاء، كل عبادة هي دعاء ووسيلة إلى الله تعالى. يريدون وجهه، إخبار عن إخلاصهم لله، وفيها تزكية لهم.

لأن الإيمان باليوم الآخر والتفكير بالرجوع إلى الله يقود الإنسان إلى العمل لذلك اليوم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا يوجد ولي ولا شفيع يشفع إلا بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من إخلاص العمل لله وعدم التفريط بالأعمال الصالحة حتى ينال المرء ما عند الله. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الفقراء من المؤمنين كانوا في مجلس سفيان الثوري كالملوك على الأسرة، والإنسان لا يحتقر مؤمنا أبدا، ويقدم هؤلاء الضعف المستضعفون. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. المؤمن لا يغلق بابه لمؤمن أبدا، وربنا قد جعل هذا اختبارا وامتحانا، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. دعوة للشكر، وأن الله سبحانه وتعالى عليم يحاسب عباده على أعمالهم وعلى نياتهم، فهو العليم بصحة الأعمال وهو العليم بصدق النيات. ثم أمر الله تعالى نبيه بأمر رحمة، قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله، وذلك اتصل عليك أحد في الهاتف قل السلام عليكم، وإذا زارك أحد في البيت قل له سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإذا ألقيت درسا وجاءك الطلاب قل لهم سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم بين أنه من رحمته، قال: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. التوبة من الذنب وحده لا تكفي، لا بد من الصلاح والإصلاح. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا جل جلاله فصل لنا في آياته القرآنية، وهذا الكون شاهد على عظم الله سبحانه وتعالى وعلى رحمته بعباده. وربنا جل جلاله يرحم المؤمنين وينتقم من المجرمين. جعلنا الله وإياكم صالحين مصلحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.